بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: النوع 41 في معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. قال رحمه الله: قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن هو دونه في كل منهما أو فيهما. كبير القدر يعني يكون عالما كبيرا أو حافظا كبيرا، كالزهري مثلا أو كسفيان أو كمالك، يكون له قدر، أو أن يكون مسنا شيخا كبيرا مسنا أدرك يروي عن من دونه، أو هما أن يكون عالما كبيرا وكذلك يكون مسنا شيخا يروي عن من دونه، عن من دونه في القدر أو عن من دونه في السن، أو هما يعني دونه في القدر وفي السن. هذا هو رواية الأكابر عن الأصاغر. يقول رحمه الله: ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبته عن تميم الداري، ما أخبره به عن رؤيته الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث في الصحيح، الحديث في صحيح مسلم، وهو حديث الجساسة. تميم الداري خرج من البحر في سفينة ثم تاهوا في البحر إلى أن وصلوا إلى جزيرة وفيها دابة كلها شعر هي الجساسة، أرشدتهم إلى رجل في الدير هو الدجال، ثم دخلوا إلى هذا الرجل وسألهم أسئلة. قصة معروفة، والحديث الصحيح في صحيح مسلم، ما رواه البخاري وإنما رواه مسلم، هذا حديث الجساسة. فهذا الحديث لما وصل تميم الداري رضي الله تعالى عنه إلى المدينة قص ذلك على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قصه على الناس. فهذا الحديث رواه النبي عن تميم الداري، هذا أجل ما يذكر في هذا الباب. قال: وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما عن مالك بن يخامر عن معاذ وهم بالشام في حديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى الحديث. هذا الحديث رواه معاوية: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله. هناك زيادة في الحديث كلمة وهم بالشام، هذه الزيادة لم يسمعها معاوية من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وإنما سمعها من التابعي مالك ابن يخامر، ومالك ابن يخامر سمعها من معاذ بن جبل رضي الله عنه. فهنا صحابي يروي هذا الحديث عن تابعي عن صحابي، لأن الصحابي له قدر، الصحبة لها قدر لها شأن، يروي عن التابعي هو أقل منه قدرا. هذه رواية الأكابر عن الأصاغر. يقول: قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار. العبادلة تقدموا معنا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير، هؤلاء العبادلة رووا عن كعب الأحبار. كعب الأحبار من التابعين، كعب الأحبار هذا من علماء اليهود في اليمن، أسلم وأخذ وجاء المدينة في زمن عمر وجعل يحدث بأخبار بني إسرائيل. قلت: وقد حكى عنه عمر وعلي وأبو هريرة وجماعة من الصحابة. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه. الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري رويا عن مالك بن أنس، ومالك تلميذهم. الزهري يروي عن تلميذه مالك، ويحيى بن سعيد الأنصاري يروي عن تلميذه مالك. قال وهما من شيوخه. وكذا روى عن عبد بن شعيب جماعة من التابعين، قيل أنهم 22 ويقال 74، فالله أعلم. ولو سردنا جميع ما وقع في ذلك لطال الفصل جدا. صحيح لأن هذا كثير، يعني كثير أن يروي الشيوخ عن التلاميذ، أو أن يروي التابعون عن تابع التابعين، أو يروي التابعون الكبار عن الصغار، وهكذا. هذا كثير لأنهم ما كانوا يستنكفون عن هذا، كانوا يطلبون الفائدة ويحرصون على العلم، يأخذون الفائدة، يأخذون المنفعة، ما كانوا يستنكفون يستكبرون كما يحصل عند بعض الناس، يستنكف أن يأخذ الفائدة من تلميذه أو من شاب، لو أعطاه فائدة أو أعطاه معلومة أو ناقشه في شيء فإنه تعالى عليه ويأخذ منه الفائدة، والله المستعان. لكن كانوا عندهم تواضع، عندهم أدب، وعندهم كذلك إنصاف، إنصاف يأخذ منك الفائدة ويأخذ منك العلم ويأخذ منك الحق، ولا يستنكف ولا يرد ذلك لأنك صغير في السن، أو لأنك لست في مستواه، أو لست في شهادته، ما كان هذا عندهم، والله المستعان. يقول ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه. يعني الفائدة من هذا الباب، هذا النوع، أن تعرف قدر الراوي، أن الراوي أعلى طبقة أو أعلى قدرا أو أعلى سنا من المروي عنه. فإذا سمعت الزهري عن مالك لا يختلط عليك الأمر، الزهري هذا شيخ مالك، هو أجل منه، هو من التابعين، واضح؟ فالمقصود هنا أن تعرف قدر الراوي عن المروي عنه. قال وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ننزل الناس منازلهم. هذا كلام من الصلاح. يقول هنا الشيخ أحمد شاكر، يقول جزم ابن الصلاح بصحته تبعا للحاكم في علوم الحديث في النوع السادس، في النوع السادس عشر منه، يقول في النوع السادس عشر منه وفيه نظر، فقد ذكره مسلم في مقدمة صحيحه بغير إسناد بصيغة التمريض، فقال وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكره. ورواه أبو داود في سننه في أفراده من رواية ميمون بن أبي شبيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل الناس منازلهم. ثم قال أبو داود بعد إخراجه ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عائشة، فعله بالانقطاع. وقال البزار في مسنده بعد أن أخرجه من طريق ميمون هذا عن عائشة لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من هذا الوجه، وتعقب البزار بما لا ينهض. انتهى ملخصا من كلام العراقي في شرحه لعلوم الحديث. إذن هذا الحديث يعني كما تلاحظون لم يصح، وقد مرضه مسلم في مقدمة قال ويذكر، وضعفه كذلك الشيخ العبادي رحمه الله في سلسلة الضعيف. ثم قال المؤلف رحمه الله: النوع الثاني والأربعون، معرفة المدبج. المدبج مأخوذ من الدباجة، والدباجة هي صفحة الوجه، والمراد بالمدبج أن يروي الأقران بعضهم عن بعض فأصبح مثل دباجتي الوجه المتقابلتين، فهذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا أقران، كرواية مثلا الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر عن الزهري. الزهري وعمر بن عبد العزيز أقران في سن واحدة في طبقة واحدة، كذلك شيوخهم أيضا هم من طبقة واحدة، روى بعضهم عن بعض، الزهري روى عن عمر وعمر روى عن الزهري. يقول رحمه الله: وهو رواية الأقران سنا وسندا، أقران في السن وأقران في السند. هنا الشيخ الألباني قيد قال كل واحد منهم عن الآخر، هذا صحيح، هذا المدبج، لأنه في فرق بين المدبج وبين رواية الأقران. رواية الأقران أن يروي القرين عن قرينه فقط، سواء في عكس ولا ما فيه. المدبج لا، أن يروي بعضهم عن بعض، يعني هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا، هذا المقصود. طيب لماذا علماء الحديث جعلوا هذا نوعا المدبج والأقران؟ نعم، حتى ينتبه الباحث. فأنت إذا نظرت في حديث من رواية الزهري عن عمر بن عبد العزيز، يعني بعض الباحثين ربما قال هذا كيف، هذا غلط، لأن الزهري من طبقة عمر، كيف يروي عنه؟ فيقال له هذا نوع من علوم الحديث وهو رواية الأقران، ما في بأس. أحيانا الأقران يروي بعضهم عن بعض، هذا حاصل موجود، فليس هذا غلطا، انتبه. أحيانا أيضا الباحث يرى رواية الزهري عن عمر ويرى في موضع آخر رواية عمر عن الزهري، فماذا سوف يقول؟ يقول هذا غلط، لأن معروف أن الزهري هو عمر، كيف عمر يروي عن الزهري؟ فيقول له انتبه، هذا من رواية المدبج، هذا النوع في الحديث اسمه المدبج، يروي الأقران بعضهم عن بعض، هذا يروي عن هذا تارة وذاك يروي عن ذاك تارة، انتبه، فليس هذا غلطا. إذا نشوف يعني كيف العلماء وضعوا هذه الأنواع الدقيقة حتى ينتبه الباحث وينتبه القارئ الذي يقف على الأسانيد، ما يقع في الوهم والغلط، يظن في الإسناد أن في الإسناد غلطا، لا، في شيء اسمه رواية الأقران وفي شيء اسمه رواية المدبج. قال رحمه الله: واكتفى الحاكم بالمقارنة في السند وإن تفاوتت الأسنان، فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا كأبي هريرة وعائشة. أبو هريرة وعائشة، هذا إيش؟ أقران صحابة، روى أبو هريرة عن عائشة وعائشة عن أبو هريرة، هذا مدبج. قال: والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك بن الأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المدين، كل هذا كما تلاحظون يعني أقران. فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا، والله أعلم. ما يسمى مدبج؟ إيش يسمى؟ رواية الأقران كما ذكرت. ننتبه، رواية الأقران أشمل وأوسع من المدبج. المدبج لابد من التفاوت، يعني هذا يروي عن هذا وهذا يروي عن هذا في مداولة، كل منهم يروي عن الآخر. الأقوال لا يكفي لو أن واحد منهم فقط روى عن الآخر. ثم قال رحمه الله: النوع الثالث والأربعون معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. قال: وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي. فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، عمرو بن العاص وأخوه هشام، وزيد بن ثابت وأخوه يزيد. يعني في فائدة من هذا النوع أيضا، حتى أيضا لا يخلط الباحث عن القارئ. تجد السند أحيانا يزيد بن ثابت، ربما قال الشخص وهم قال هذا غلط هو زيد بن ثابت، فيقال له انتبه، في أخ له اسمه، أخ له اسمه يزيد، هو نفسه يزيد هذا. شفت كيف الدقة في الأنواع. قال: من التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب ابن مسعود، ومن أصحابه أيضا هزيل ابن شرحبيل وأخوه أرقم. يقول: ثلاثة إخوة: سهل وعباد وعثمان بنو حنيف. سهل بن حنيف وعثمان بن حنيف وعباد بن حنيف من الصحابة. قال: عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله. بس المشهور فيهم من هو؟ عبد الرحمن. هو ضعيف عبد الرحمن، أبوهم زيد بن أسلم من الأئمة، حافظ ثقة جليل. قال: أربعة إخوة: سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح. أيضا هذا يعني كما ذكرت قبل قليل، لو جاء في الإسناد صالح ابن أبي صالح قد يقول قائل هذا غلط على سهيل، لا هذا أخوه صالح، هم أربعة إخوة: سهيل وصالح وعبد الله الذي يقال له عباد ومحمد. قال: خمسة إخوة: سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم: سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي يعني النيسابوري، الحافظ أبو علي النيسابوري معروف، يقول: كلهم حدثوا، يعني أبناء عيينة إخوة سفيان، كلهم المحدثين. قال: ستة إخوة وهم محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة. المشهور فيهم محمد رحمه الله ورحمة الله عليهم، عائلة مباركة. والمشهورة من الأخوات حفصة، هذه من سيدات التابعيات. قال: كذا ذكره النسائي ويحيى بن معين أيضا، ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله، وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. يعني شوف، ثلاثة إخوة يروي بعضهم عن بعض، محمد يروي عن أخيه يحيى، ويحيى يروي عن أخيه أنس. قال: ومثال سبعة إخوة: النعمان ابن مقرن وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسمى السابع. يقولون في الحواشي: قال ابن ملقن: والذي لم يسمى هو نعيم ابن مقرن. قال: هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ويقال إنه شهد الخندق كلهم. قال ابن عبد البر وغير واحد: لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة، لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة من سبعة إخوة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا معه الخندق، سبعة. سبحان الله، هذا شيء طيب لما يكون البيت الواحد فيه أكثر من شخص مستقيم وأكثر من شخص صالح. العادة البيت يكون فيه واحد، لما يكون سبعة كلهم من أهل الفضل وأهل البر، هؤلاء سبعة كلهم صحابة مجاهدون مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: قلت: وثم سبعة إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا لكنهم لأم، يعني إخوة من أم، وهي عفراء بنت عبيد، تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا، ثم تزوجت بعد طلاقها بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد يليل ابن ناشب فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث، حارث بن رفاعة الأنصاري، فأولدها عوفا، فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير بن عبد يليل، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سبعة إخوة شهدوا بدرا، سبحان الله، هذه مكرمة عظيمة. قال رحمه الله: ومعاذ ومعوذ ابنا عفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي، يعني ضرباه، ثم احتز رأسه وهو طريح، ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، لأن عبد الرحمن بن عوف هو الذي قص القصة. كنت أقف في بدر، يقول: فاكتنفني غلامان أو شابان أحدهما عن يمين وآخر عن شمال، هم هؤلاء معاذ ومعوذ. قال له: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ فقال له: ما تطلبان منه؟ قال: سمعنا أنه سب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فيقول: فما هي إلا لحظات حتى رأيت أبا جهل يهدي بين الناس، قل: هذه طلبتكم أو هذه بغيتكم؟ يقول: فانقضى عليه انقضاء الصقر، وهما شابان، انقضى على أبي جهل فأثبته ولم يجهز عليه، يعني ضربوه بالسيوف لكنه سقط وما مات. الذي جاء واحتز رأسه وقتله من هو؟ عبد الله بن مسعود. شفى الله نفس عبد الله بن مسعود من هذا الخبيث فرعون هذه الأمة. إذن هؤلاء هم الإخوة، وهذا نوع يعني أيضا مفيد للباحث حتى لا يخلط بين أخ وأخيه، بين أخ وأخيه. هذه أمثلة، وإلا فإنه فيه أنواع أخرى، يعني فيه أمثلة أخرى خاصة على مسألة إخوة ثلاثة، هذه كثيرة، أو أخوان أيضا كثيرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: النوع الرابع والأربعون معرفة رواية الآباء عن الأبناء. الآباء عن الأبناء، ثم قال: رواية الأبناء عن الآباء، يعني هذه كلها من نوع واحد، اتركها الدرس القادم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.